دون كفر وموقف إلى كرام بوشالي بخاري رحمه الله تعالى. كفر أكبر كفر وين هو مخرج من الملة هي كفر دونه هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة هي كفر قاوة الكفر كسكية وقفت كل عام لدى يدينتا أنا كبحاي مركا آيات القرآن كا يا حديث الرسول كذا عليه أفضل الصلاة والتسليم كلمة الكفر وقصار وارتمر يدول وبكي إذا أكبر كمخرج من الملة كوين الدين تلقى قبر مرنا يدول وبكي إذا أصغر مركا حديث كانوا بابك كوكي هاي كلمة الكفر وقصار وارتمر يدول وبكي إذا كفر غير من الله على قبر فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان نصوص كراء يقصوا على ربطين واتفة كلمة الكفر يدن رولتي دينتا من الذي يدينتا لكي قبح ونصوص تاكم إذا حديث كولي رسولك عليه الصلاة والسلام سباء المسلم فسوق وقتاله كفر مسلم كان لعايا وفسق لدقال انكيسنا وكفر مرقى كفر غافيق دي بالاتفاق سيء علماء اسكوا فقصيهين لو دمت يدو بمعنى قفك مسلم عبد الله قال لما دينتو كبحي لو دمت يدو وإلى الله سبحانه وتعالى سوى بخارب وكارب دون المؤمنين كما قعالي يقول قال لما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فصماهم المؤمنين يعني مع اقتتالهم وهكذا رسولك عليه الصلاة والسلام كفر وكما قعالي إذا أبقى العبد من مواليك دي أدونك وكبح صدو ذلك إسكالها إن الكفر تعيب شاق رسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أرى كفر غاسنا وكفر أصغر غير مخرج من الملة ولهذا أبو الحافظ بن رجب رحمه الله والكفر قد يطلق والمراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة وهذا يكرت كلمة الكفر إلا إطلاقه عن الله الشاقية وحيدة موحلاء الرائد واللغة هذا الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران العشير ونحوه وهذا عند إطلاق الكفر بولي تصومرك كلمة الكفر لا الشيء وحبا على الرائع غير على الرائع دبر فإما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك لكن كلمة الكفر هذا الشرعي يكتب ما هذا يدوح لقوق يتعطي إشكال ماله وحا لقوق إليه للرائع وفطرية كقوله تعالى فكفرت بأنعم الله تصوك وكفران النعم وإنما المراد هنا أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل غير ناقل عن الملة لكن كذب واحد تعيون إن كلمة الكفر يكسى رير كرتان نصوص وبياتنا إذا عدين لغفة صراء كفر أنقفك الدين تكرر هاي وأن الدين تكقب هاي وهذا كما قال ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وحليل ابن عباس كفر قاعدة وقصة أرارة لقشة غي وصيدة وكيد قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس بالكفر ينقل عن الملة وكفر قاعدة وقشة غي كفر قيد إنت لي يبحى إيران وهي وهي كفر دون كفر أصغر أي ابن عباس شاقه لي ونقل إسماعيل الشارنجي عن أحمد وذكر له قول ابن عباس المتقدم وذكر له قول ابن عباس المتقدم وسأله ما هذا الكفر الشالنج وكم إذا أرديد إمام أحمد أي أرواحه وإذن كفر إذا أدى الله الشهد ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون ما أكبر كيف مستوى أصغر تفسير ابن عباس كورا ابن عباس وكفر كفر إذا أصغر كيف يهي قال أحمد هو كفر لا ينقل عن الملة كفر إذا أدى الله الشهد وكفر أن قفك الدين تكسر عين ومثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر كذا الإيمان كباو قيلوك لصكاية وقال دين لواية دين لقبح هي قال لقبح هي بقول له إياه أي كفر قلوه له قيلوك للدوان وقال دين لقبح هي قال لقبح حتى يبيئ من ذلك أمر لا يختلف فيه إلا هو إيمان أيوه ماذا الله يسكو خلاف صنعين إن دين تلقى قبح آية ابن رجب رحمه الله تعالى وقال له يعني وقد ورث نصوص اختلف العلماء في حمله على الكفر ناقل عن الملة أو على غير الناقل مثل الحديث الواردة في كفر تارك الصلاة. أركب واحد قلت إذا كفر قد صلاة أنا أدى لغش هذا وكلاء أهل السنة واحد يسكوا أفقين من قديم الحديث وحويا إلا واختقي من قديم الزمان إلا واختقي ابن عباس إلى يومنا هذا كفر قد سوني يا كفر يا صغر إلا واحد كلا راعيا ومجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر يا صغر إني يسكوا أفقين هذا بالإجماع. وحا كفر قاعدة قصة أرارة كفر كفر أكبر مخرج من الملة خوارج وقرى الخوارج ما نورنا عنه يقول نقطة تفاصيل هي كتب توعوية الحديث كتب التفاصيل كلها أكثر من 30 كتابا أيام كواركي وأرارة إلا إلى كفر قاعدة القشة هو كفر أكبر مر والبع وقولك خوارج. هذا هو مكاذب هالشاعر أهل السنة وكتب العقائد أما كتب التفسير أما كتب الشروح الحديث كتب المعنطي إن كفر هذا هو الشيء مروى البولي هل كفر أكبر مخرج من الملة والكيردون لا شك الحكم غير ما أنزل الله حالة كفر أكبر ونقضعين الشران لكن أسأل كي سواء محي كفر أصغر سواء كفر أكبر وحال السنة مركائي في المعنى إنه هي كفر عملي وكفر أصغر إنه قيل كتاب الصلاوات كل شيء بك واحد سويدين لهم مثلا نوصل نقال له هذه الدليل لغو الشيء كفري ما كفري راكبر كيبا لغو حنبارية مش كفر الأصغر با لغو حنبارية مستوى لغا توقفية لو قولون بيت الليلين علم هذا على الصنوك إن لغو حنبارة كفر الأصغر إلا لغا الدليل تصين إياه إن كفري قال لغو الشيء كفر الأكبر وانا سيد إبراهيم أحمد رحمه الله تعالى عنا لغا صور مقليه وهذا كان من الآخرين يبدأ قصة جنبا وإمام أحمد محمد حتى يأتي من ذلك أو حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه كفر عبدال عرقتاء هذا ما حديث بغش يا غي وأصغر إلا هو من أدو مدارين ويهي أكبر الله يسكو خلاف صريح أركا سوى قول أي لغا قاركونا وشيغان سيد سليمان بن عبد الله وكلا على الشيخ كتاب كيسا تيسير عزيز الحميد كتاب التوحيد كوكوش الروح قولك لروح ورغى يا ما ولا قد توقفيا وهذه كفر يا عيال لغو شيغان حديث لغو شيغو اكبر من لغو حنبار ماي اصغر من لغو حنبار ماي ولا لا استاغيه وواحد الرادر يا دليل كلو نو عبيه كفر يا عيال لغو شيغان حديث لغو شيغي ما اكبر با لغو جيدا بس اصغر با لغو جيدا لا بد من دليل خارجي الى كلمه الكفر ده عيال ده حديث لغو شيغي واحد احتمال سواء اكبر كرتين اكبر كي لغو جيدو waxa kale aqbali kartaa in asqarti looga jeedo marka dalil kale labada kale looga jeedo inoo cabeeya waa in la helo wiil qowlkaas ayaan moodaan yahay qowlka xooga badan waxaan u maleeyay qowlka uu doortay sheekh maxamed ibn abdullah rahimahullahu ta'ala sida waxa weeye fatawadi sanqaarkeed ku qoran ee lagu dawlay kitaabka leeyahay ad-durar as-saniya fi al-fatawa an-najdiyya وأنت كنت العلم من وحيدا قاركود وكفر شريعة كل شيئتين اللي يسكو خلافه فقال على ذي الواقف كان حقيقة جرنا هين إنه الله يهوضع ولعلم الصلاة يسكو خلافه كرا إنت ترك صلاة ويهي كفر سواسي أدب يسمو ويديات يقول الرسول كوميري العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رسول كان يقول فقد كفرها سيدو قفوه لن كرا دينت لقد حماية مركز قال كما عاسم حكمنا شقفكم وصعب إنه كفر وقصة عرارات النصوص إيدا الوغة كيدا أكبر إيدا الوغة كيدا أصغر ولهذا من ابن رجب لي علم قار علم ذا وحده كرتا إنه يسكو خلافا النصوص بقار قد كفر وقصة عراري ما أكبر بقى الوغة كيدا مسا أصغر وحانو تاة صارة وغدقي نصوص تقصة عرارتي في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة على ترك الصلاة وعلماء يسكوا وافقتين صلاة دولة تقعين يتهي كفري لكن واحد يسكو خلافين ما كفري أكبر ضع يسوى كفري أصغر مركا يشكال طاقات أياء وكيبي علماء يقال كود مركا واحد يلادين كفري نصوص طلقوا الشيغي صلاة كورة يسوى كفري أكبر يقال كود واحد يلادين ما يوى كفري أصغر أي يلادين مركا لابد من السلالة سواءين أبلا دور أيوم هذيك لو حدا يتقفكين ملك استوى كلمة الكفر وقارقه دائره ودل يشدون إنه يعيد مركه وقوق على السيئة يسوى أنك لو أبصر ما أكبر بقى لغة تيدا وفرقا مش أصغر أيها لغة تيدا أفكر إلى كفر كفتوى وقصوى أروي نصوص تنا waxaan ku xambaaraya kufr laa kabar baan ku xambaaraya waxa dhacaysa dambiyo fara badan oo ahlus sunna aanay waxba ku gaalaysiin in wax ku gaalaysiiyo ayaa dhici doonta. Qadiyada marka aayadda ku saabsan ibnu rajab tusaalaha usoo qaatayna kutubta marka caqiidada ee ahlus sunnaha waxaad arkaysaa iyagoo kufr asqarka markay ka waramayaan had iyo jeeraale aayadda xukunka iyo tafsiirka ibnu cabaas tusaale usoo qaadanaya. waxaad ku arki kartaa ibnu batta fi kitaabihi alibana, waxaad ku arki kartaa waxa weyaan usuul sunna libni zamaniin, waxaad ku arki kartaa abu cubayd fi kitaab aliimaan, waxaad ku arki kartaa kitaab tacdiidu qadri salaa lilimaam maxamed ibnu nasr almarwazi, waxaad ku arki kartaa shekhulislaam ibnu taymiya fi kitaab aliimaan, wakadalika waxaad ku arki kartaa ibnulqayim fi kitaab asalaa wixukmu taarikuha. kufrul asqarka ayaa tusaale ay uga dhigaan. marka calaa kulli xaal qabiyadda xukunka halkeeda ayaynu ugu tegi doonahay, laakiin asal waxa waa kufriga ayadda lagu sheegay inuu asqar yahay ilaa xaalad ay imanayso aan laysku khilaafi karin inay tahay kufrun akbar. xadiidkan fawaa'idiisa waxaa ka mid a jannadu iyo naartu inay yihiin makhluuqataan mawjuudataani alaan, huwa iminka abuuran oo iminka jira, oo rasuulku waa ka yidhi uriitu naara, naarta ayaa laytusiiyey. muctazilada ayaa diida oo yidhaahda hadhow baa la abuuraya, iminka ma jiraan. taasina adilo badan bay khilaafsan. waxaanay ku sodayeen yidhaahdeen dee mar haddaan cidna lagu cadaadahayn tanna cidna loogu nicmaynahayn inay iminka sii abuurnaada macna daray noqonaysa, ilaahayna macna daraha munazah buu ka yii waa ka nazahayn. taa waa laga jawaabo waxa la yidhi macnaa ma ahaa abuurkooda iminka ay sii abuuran yihiin mid bilaa faa'iida, oo dadka qaarkood baa naciimkii jannada helaya kuwa qubuurtooda loogu nicmaynaya, qaarkoodna cadaabkii naarta ayay helayaan. ta labaad, xagga wacdiga iyo ballanqaadka laftiisa marka laga warramayo qofka marka la yidhaahdo haddaad waxaad samaysa janno iminkaba abuuran oo jirta ayaad geli doontaa, haddaad waxaad samaysana naar iminkaba abuuran oo jirta, iyo haddii la yidhaha mid hadhow la abuuri doonaad geli doontaa, waa kala duwanaanaysa xagga waxa weeyaan ballanqaad iyo dhiirigelinta waxa weeyaan qofka. waxaa ka mid a saasoo kale fawaa'idda xadiidka muraajacaة المتacalim bالcaalim fima laa yudrikuhu fahmuhu, qofka mutacalimka wax baranaya caalimka masale haddii uu fahmi waayo inuu muraajaceeyo hadal uu ku celiyo oo masaladii dib ugu weydiiyo. wa fihi jawaasu اlاstifaami can cilat اlxukm, xukunka ciladiis iyo sababta keensatay in markaa culimada la weydiin karaa laga qaadanaya. oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markuu ihi yakfurna, waxaa lagu yidhaha yakfurna billah, qaala yakfurna alcashiir wayakfurna alixsaan. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fawaa'idiisa ka mida jawaasu itlaaqi alkufri calaa maa laa yukhrij min almilla, arrin aan diinta lagaga bixin in haddana kufri loogu yeedho. oo sababta loogu yeedho maxay tahay, bimacnaa waa min akhlaaqi alkufaar weeye, oo dhaqankii gaaladoo kale ayaa qofkana uu yeeshay ayaa macnaheedu diintii uu ka baxay maahe. wa fiihi tacdiib ahli tawxiid cala almacaasi, dad ahli tawxiida in macaasi lagu cadaabayo ayaa xadiidka laga qaadanaya uriidtu naara faidaa akhtar ahliha nisaa, dumarku maxay ku galeen naarta, ma iimaan la-aan maya, macaasi ay sameeyeen oo ay ka mid tahay kufraanu alcashiir, zawjku ixsaankiisii ay dabtireen. waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa cidamu xaqi zawj, ninka xaqiisa sida loo weyneeyey, xaqiisoo gabadhu ay kasoo bixi weydaana min alkabaa'ir inay tahay ayaa laga qaadanaya. wakadalika waxa weeyaan waxaa xadiidka fawaa'idiisa ka mida oo laga qaadanaya alxaqu cala alictiraaf bilxaq washukri calayh, cidda markaa xaq kuu gashay inaad xaqiisa aada u qirto isla markaana aada uga mahadnaqdo. fii taxriimu kufraani alxuquuq wa wujuubi shukri nicam, in xuquuqda dadka laga dafiraa inay xaaraan tahay baa laga qaadanaya, oo nicamka lagu siiyana inaad ka mahadnaqdaa inay tahay waajib ee fawaa'idda xadiidka kabiir. baabun almacaasi macaasidi min amri aljaahiliya, jaahiliyada arrinkeedii ayay ka mid tahay, sha'nigeedii kitaabkeedii, walaw kafar lama gaalaysinayo saaxibuhaa, ay saaxibu almacaasi biirtikaabihaa, samaynta macaasida uu sameeyo lagu gaalaysiin maayo ilaa bishirki, shirki mooyaane wax kale lagu gaalaysiin maayo. liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam, yuuri isagoo saxaabi la hadlaaya innaka adigu imruun qof baa tahay, oo fiika dhexaada waxaa ku sugan jaahiliya. wa qowli illaahi tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika لمن يشاء. مركا المعاصي مركا لا يرادو هذه الاطلاقات دي شرك يا كفر هي مخالفه كثارة وسوق الجليس. لكن هذا المعاصي لو قلت يا البخاري رحمه الله تعالى المعاصي التي دون الكفر معاصي عن سيده قالما وهي انه سيده قلت يا بنا وهي نتصين ايه استثناء وكسر الشرك ويري ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. وقال شرك وكبتر معاصيه هلك البخاري رحمه الله تعالى ومركا وبابا يستعمى وكف الصيد. الجاهلية هي معاصيه ونسبيه ومعاصيه كالطواء بحل لقى بحلي الجاهلية. مركا الجاهلية بنوا محل الجاهلية وما كان قبل الإسلام وإسلام خورتي وحيكري حالة اللي بكري جاهلية لورشي سميت بذلك لكثرة جهالاتي جهل قوله فربدنا أوهي يا جاهلية لي. وحان علماء اسكوا فقصين أن الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. جاهلية بمركة قود إذا عالم قدنا يستطيعين كنا معطي صادرس برسولك وصادر الله صوت صاري. لكن واحدة ترتدي الجاهلية خاصة وقف كجارة أما مال كجارة أما أسعى قار كود كجارة. ولهذا هو حقف أبي العلماء إن قرن قول الجاهلية الله نسبعي ولا الجاهلية القرن العشرين قرن العشرين جاهلية دي وقرن العشرين دي جاهلية ما وضعها جاهل علمي هي خير هي شر ده انت مواقف كل مين مركا ان جاهلية لقوة بقاء وخطأ. مركا وحاو كاحتراز مركو لها المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها مركو يلي أنا استمعنت إلى قرى أيام الجدال وذاك، لكن ذا باعتقادها حرام. ذي قفوا اعتقاده مع شيئا إن حرام وطاعي. ذا توافق كفرية وجدال وبيع. وحمرك وكان حديث أبي ذر إنك مرون فيك جاهلية. حديث كثنا شرع موصولا يا بخاري لفتي سوء كير دونا. ما كونت إنه رسولك أبو ذر إن الجاهلية كثرت. خصلة من خصال الجاهلية. وهذا حويان تعيير الإنسان بأمه. حبنا مع ذلك جاء أبو ذر إن تعشقوا مجالوبي يضم عسيا من أمر الجاهليين. آية لفت الرواد بليشة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر ما بعفو أن يشرك به إشراكا به شركي لا شركي لا شركي له ويغفر وعفو ما دون ذلك وشي كسرك يا شركي لمن يشاء أبو ضعفا. مركا عدو توبادة كعب لبشت وهي توبادة دير جنبي كسطولة توبادة كان إلهي وعدافة إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى كفر يشركي وحا عدو كورمسة دنبية دي عبدين لغو بنتو يدو لغا توبادة كيرين إلهي سبحانه وتعالى الشرك قفة كان ما فيما يواكو عقابي قدو أكبر يهينا نار تابا لغو عارني. لكن دنبي لغو قل انت عدو كفر يشركي لغو كسو كيئيو إلهي سبحانه وتعالى عدو دون وعدافة أبدو دوانما ربي سبحانه وتعالى وقع قاضي فكاد يوحر ربنا يكون في الخوارج ومعاصيه وحكو تكفيري هي كبائر طوابي كبائر في الدين تلقى قبح حيو تيقفك كل انت الله ما دعفه لما نورنك روحا لو قدت إذا مركا لقى توبات كير لأن التوبة يستوي فيها الكفر والمعصية لأن حاجة توبة مركا لقى ورمي كفر جي معصيه واشتميله دي لابد التوبة دوال لقو دعفه هذا هو حوياً توبت كيرو وحكا لأيد الردين يكتا يقول الله إلى أبو المرجية وإذا قد كمرا في إيمان لي عقاب سأرك مايان ووحي تسنى سأين لعك تغفق إيمان لي لكن دنبي كبيرة قد ينتهي إن وحوياً لعقاب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كودون وضعف يعني ويعذب من يشاء كوداننا وكو عقابه ويا معنا. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي البصري قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب والأسدي الكوفي عن المعرور معرور بن سويد الأسدي الكوفي عن المعرور قال لقيت ولقل يا أبا ذر بالربا دائيا فلقل يا ناشا العرابة وهذه مركة أبو ذر رضي الله عنه ومقال لها مدينة أقبوري مركي ولادي أشتهم وأنا أشكفهم وأنا قضية قصر عشان كذبة حول ما لدينا كرا حاجة يباهدة بيراتك ومسلمة هبدارة وكلها أبو ذر كتاب الزكاة ينوبي من دونه. وعليه يدود في سنة صارا في حلة اسكتوب وعلى غلامه حلة الدون في سنة اسكتوب أي صار رعما وحدنا سألت عن ذلك أرن كاسي أي ويدي وحدي محاك اللي فاتي يا الدون كاقول لبي اسكتوب اسكم إذا ينت حناطا فقال يقول إني أنا أصابقت وأن لا عيتني رجلا مني فعيرته وحان كعري بأمي ويدي وكيه ويدي مدوبي اللي احنا عاصر أقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم رسول كوحي بوير يا أبا ذر عيرتهم وحا كعه ويتد أمي هو يدي إنك مرون فيك جاهلية أدوحة تقف جاهلية يقصد أنت هاي إخوانكم أي هم يبو عبدومو إخوانكم وأولانهم وخوالكم يخدمكم كوي دين أدينا جعلهم الله إلهي وكيه لي تحت أيديكم كوى قعبين وشيال يعني إذنكم أبنى مشانة تتصرفتا فمن كان كوهاب أخوه ولا الكي تحت يد من قعدي سهود قعنتي سهود شيء الله فليطعمه حقود مما شيء حديثا تقود يأكل سقو عري وليلبسه أو حرا مما يلبسه سقو حرايا عن وحلة تيسية ولا تكلفوهم هكو كلفين ما يغلبهم وحكاء وبا وأنا كرهي فإن كلفتموهم وحان أود إن هداد الدرثان فاعينوهم عن أوكا الميب والرسول عليه الصلاة والسلام مركا حديث أبن ذر رضي الله عنه فوائد كسبا حكبلا فيه تحريم تعيير المسلم بشيء من المكروه في خاصة نفسه أو آبائه أو أهله إن حرام تغفى مسلم ك إن لو وعه لي شيء مكروه دي نفسي صاير له إلى سبحانه وتعالى هو يري أما أبياشي أما هو يويك أما يهلكيس وأنا من أمر الجاهلية وأوشي دقا كي لو يقاني مركا أرنت الجاهلية رسولك وقلت الماما يو يعني هو من أخلاق الجاهلية وأعمالنا التي اشتهروا بها ودقا كون يعماش يكون عام بحر وحكرولا يقابنا يا عجب الترفع على المسلم وإن كان عدا إن أنقفك مسلم كان ليس كبير ولا ليس كسر رئيسي الضوء بها النقضية لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفيه استحباب الإطعام مما يطعم والإلباس مما يلبس وحصلنا أبوهم كي يسيروا سيير راشيك يصقوا عرية وحلنا ذلك وحلنا يوكلا لكن وحلنا القاضي عياذ رحمه الله تعالى الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب بالإجماع أمر كان الرسول كله واحد عنه صار وكلاصي واحد الحلال صار وكلاص وحلا صنني من بفائدين يا طار عرب ده أسقوا فقصي وواتب كما السيد كراشين كوعرا يوكل إلى أدون في نفسه إنه ذلك الحلال يوكل أدون في سوي حلا واتب كما لك هو مستحب وأنا صيد أفضل كهذا بالإجماع وفي منع تكليف العبد والأدير والدابة من العمل ما لا يطاق وما لا يطيق إني ممنوع تاعي عبدون كي يقفك شقالي ستي يبدا بدأ على الهرون السبع عملان وأولها إن تكون كالإستاني ممنوع تاعي على قادري وفيها المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم منكر مكرر لأبو ذر معروف نوافري وفيه جواز إطلاق الأخ على الرقيق عبدون كي إلا أخ لغو إطلاق كرو ولو رنكر هو أخوك أي حديثك وحيه رجق أبنية بعض وإن طائفة ثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فصماهم إلى يحكم جعابي المؤمنين وكم جعاب يعني مع اقتتاله يبقى إسلاي رقابهم كانوا حبتي لأبقار رحمه الله تعالى وكالفصل للباب الأول ويبعنا مع عصيدة وحلى إلى هذا قال لنا كسو كيسا لقوا قالوا بمال وأبوار تنحي كرة الدين يا الخوارج وكبائر فيما عاشر وحقوا قال السنين بلا يقلوا وإن طائفة ثاني أي وإن اقتتل عبي إسلاليان طائفة ثاني لبك وحد ومن المؤمنين كمد يقتتلوا إسدلال فأصلحوا بينهما أدى إصلاحية مركا إلى إيش سبحانه وتعالى وحكومة دعا المؤمنين يقوا إسلالي هذه مركا دقالك مسلمين تبحمر ونقول لها دقال دين تلقب حيو دي مدع إيمانك وقوة إلهي لكن ما هذه يقول إسلامي أدنى المؤمنين لكم على رمت أين أنا كو كفري بي الدليلوت بل إلهي سبحانه وتعالى قوة إيمان إلهي بي لأي يقول يكوى كلك محيصة أي إلهي تلمام فأصلحوا بين أخويكم وقوة إيمان إلهي أدى كفري قوة سولية ما كان هذه كفرية يدا إيو ولا له ذكر أي المسلمين ذكر ولا تنم إيمانك كدرتي كما يدحيسن وسول لهي مركب كل رسولك عليه الصلاة والسلام وقتال وكفر الكفر قال سوى كفر أصغروي وقفك كفارة أيو شبهية معني الدين تمكبحي معها لآيات كريهة عبد الله لم يرى يا رب سنة بل اختتال اشكد أن يقفك هذا قتل صنايع وقف مسلمة ودي له سوى دي قيسان حلاشا أيها إلهي سبحانه وتعالى وقت المامين أنا أرمت أكو كفرية هاي فمن عرفي الله من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان سوى ودي له قف مسلمة أيها هذا نورا لتنمى بإيمان جاهد ورئينا كما حيث إلهي وقت المام هدو ودي له كميكو كفرية مقال الله عارة ده إستغى يكي ودي له ولا على حق إيمانك وحويا الله قمت بقال قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال ويونس عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال ذهبت وأنت إلى أنصر الشام وقال دارها هذا الرجل منك وحوت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمن الفتنة ورياض مسلم بواحة كنت أريد نصرة ابن عم رسول الله أنا أدعونا يا رسول كي نادرك إلى نجرقار علي بن أبي طالب أي أسير ويوم الجبل أي كسي سعوده الدون أي نضي غالب فلقيني واحد لكل من أبو بكر فقال وقل أين تريد حقات دونيسا واتقيسا قلت واحد أنصر هذا الرجل منك سانو قرقاري قال وقل أبو بكر ارجع نظف إني سمعت أن أبوحى مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا سقى عبد مركا كل من المسلمين بسيفيهما فالقاتلك واحد لي والمقتلك لجراء في النار وي فقلت واحد يا رسول الله هذا كافي القاتل وي وانا عرفنا سبب دخوله النار قرن السابق نار توقلي فما بارو مقتولي كلا دلار في سمحي اي ما سبب دخوله النار قال يقول انه كان يصبح حريصا مدك الدلالي على قتل صاحبه انه حويا ودلوه صاحبك من كان على ودة هي مقاتلة وانا دقالك وكبحي مركا حديث كان مسائل فربينا وكترتا نيرك لنا ان شاء الله تعالى والموضوع من دورا دقالك فتنة بينا لقيت قيد قليل هي حديث الدليلوي ان بلنا وصحابة كم دايانا حديث كان دليشتي ودليشتي وحويا الاعتزال في زمن الفتنة فتنة بينا ما معنى يدو لابد قف إسرائيل يا لابد بين أهل الباطل يهي أما وحول يعني لابد أهل الحق يهي بل يبقى لابد مسلم إسرائيل يا مسلم حق كفر يا مسلم حق ودو أيام دقالك حرب فتنة ونقنية وأبو بكر رضي الله عنه دقالك كبحي علي يا غير شام إنه يهي حرب فتنة إلا قد تجل عارب النارين أيها هل كانوا حوليان وتلمامي ومع ذلك يجب النصوص على عدي كسر أرورتي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الحق ورسولك عليه الصلاة والسلام الإسلام صحيح مسلم كحسن خوارج ثمر كوارية تقتلهم أولى طائفتين بالحق وحادي للدونة خوارج والله إن دونة الله بدأ كوحوت كوحدة وحويا حق أمضا ولا شك إن كوحد علي بن أبي طالب خوارج إلهيين كذلك رسولك قرأك لو كنت مع الفئة الباغية ويحى عمار تقتله الفئة الباغية بغي وكسد رسولك عليه الصلاة والسلام هذا مع ذلك حرب وحرب فتنة أيها وعلي حقا كنت أجناب وهذا صحصنا به دقالك كموس صحصنين شذي سكره صحصنا به دقالك كموس صحصنين ويصبح حق كنت أجناب دلين ودقاله حق مولهين وحالتها الدليلة شذا شغل إسلام رتبة كتاب كسر منهاج السنة وقتل بعضه يروى منهج أهل السنة مش هلاذ يموت كل الحروب هاتين الحروب فتنة هاي وحود إلى حديث الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام السلح رسولكم حراء ماري سلحي إيه الشيخ فالسنوحي في السنة صار بقاوة إنه صحي إذا بقاوة إياه بقاوة صحة عن الصلح والدجال في إلا توتين عن الصلح لما أماني خلا مركا على كل حال هذي عارف الحق لو ضم خاطي كعيب دجال في سي وحويا الحرب وفتنة إن وها أي أهل السنة المامير حديث كان يا حديث لم ينا يجد الإشرين واحد تاسي دلوه تهدي لوقف إسلاهيا وتصالها واحد إسلاهي وذا دو من أبقى خلق الله ذاتك إلهي قوأه الله كعب في بضل إيه موريان من أفجر خلق الله ذاتك إلهي قوأه مع في بضل لكن أصل الإيمان وقصه جيه ذا قال كل حرب وفتنة الأورامي الأورامي كانوا خير بدأي صدقه ونكت كذا كانوا شر بدأي هايو وحويا ذاتك أيو دعايو ذاتك الله يا لا هذا السؤال صنع إيمان با وحكا ألين كرا لكن طوائف إسلاحيات وطائفة إسرائيل ذاتك وحكا صنع إيمان أولادك على بينا فاسمها وحويان وح شرعي كسوغان وقطاع طرق يقوى سوح الله دقالاني كرا حاكم مسلمة يا إمام ومدى انتي كرا يلصعد هذيك لدى حرب الطوائف أيو اسكرنا قونية آن وح لقدكم قالوا آن أهين على كل حال حديث كالبخاري الكوحي مدى للشرعية لو أن يقف يقوى استداد بنا الإسلام لماذا الله دحيو من إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار مركا القاتل والمقتول في النار مركا لديه دار ريش التأويل صائق يعني و تأويل من المري هذا ماشي يالله وبمعنى من ولي يبدأ وصلها بقال كانوا كوب بنان يعني معنى بيقف كي نار قل يا مركا الله أرامي وصحابة بقال كاسكي قيب بشي إذا تيرو بأي يريب ودد تابعين يدد كلاعو بنان دد كدقال لهي دي نار بقل يا أرامين وإن كانوا متأويل تأويلا صائقا قد كسوا مسلم هو مسلم لده قال لما يصدقوا دي وحاولين يو إسلاة بقال كانوا كوب بنان نار توقف كي نقل يا دي أرامينو وده تأويل كيسا سعيد وردار بو نقونايا وتأويل كوح وكبيرياي وحيالا وحويا بدك لوضع وردار أيو كبيرياي قال باب ظلم دون ظلم ظلم ظلم كفكايا وصيدا كفر موقع يبصنو يقول لي كفر أكبر الدين تلقى قبح هي مد كفكايا والدين تلقى قبح هي الظلم يلفت صنع وقع يبصنع ووقع يبصنع ظلم أو ينقل على الملة ظلم اللي بقى له هي الظلم اللي بقى له ظلم اللي بقى له رب واحد كم ذا الشرك إن الشرك لظلم عظيم كري لا يسحر تعالى والكافرون هم الظالمون ظلم ذا كافرين تلقوا سيتي دوا كفر أكبر من لغة لغة بحاية روحا كرت لدى ظلم من الذي دينت الله يقبح ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وأهل المعاصي بدوا سوق للجلية كوا إلى هاي ولا يا هاي وحى الصميان يا رب سبحانه وتعالى من موجنا كذلك أهل المعاصي قادم إلى الظالمين يبوا إلى هاي كتير نعم وشيء ذي ذي دجال ماشي كوا بوند ميلا نهاي ووحى هاي ذي إلى هاي نيا ضيعان يقول نعم في سوغم هذا نقايا أين عاسيان مهن مركا إلهي مركا عاسيان سبحانه وتعالى بظلم أي سبيين ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ولهذا ليس يقرأ يمثل ترى ظلم أصغر هي ظلم أكبر وعطاء كير كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق انتم مواترا رواه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الشرع قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعب حق قال وحدثني بشر بن خالد العسكري ابو محمد قال حدثنا محمد عن شعب عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه محمد كاشوى محمد بن جعفر المعروف بغندر محمد كحبيب كشعبه كوليني كان محمد عن شعبه فاركته غندروي محمد بن جعفر وانا اثبت الناس في شعبة رواد حديث كشعبة كوريسة وكوغوح ويان سقناشا بدن اما وقصوا اسبلا حديث كشعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال لما نزلت مركز سودة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسولك وحد أيونا كايد إذا لم يبلغ عن ظلمين يعني نفسه فأنزل الله إلى إيه السودة إن شرك لظلم عظيم شرك غلط وظلم وين رواية غير قرية حكوية من مركي السودة في أيضا في شق ذلك على أصحاب رسول الله صحابة رسولك أرنتها سواء قرع السلاط وظلم قاعدة تصور ورد عموم كيسا يكون بارئ وبظلم ونكرة نفي وقارئ نكرة نفي وقارئ عموم بالتالي على عموم هذا الصحابة يكون بارئ مركا ظلم قيدة ظلم النفس وغفين معاصي السمائية واتباد الضياع المحرمات ويرتكابه وقبعه إن لو تيدوه السورة لقى آية دعية فهمين فقال أننا لم يلبس إيمانه بظلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس كذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم إذا ما قال قولك لقمان إلى هاي وكشف إن الشرك لظلم عظيم شرك هو الظلم وين مركا الظلم إذا أعدى وقشة إذا شرك يكوى الرب هيسا إياك أعدى وقشة إذا أسكم إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك وكفر ويان عنه مركا رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وحاوط المامي الظلم في يرى وآغف إنه معاسي السمعي إن أنا وهين كأيدة قصة أروري اللقوة هي الأمن والاهتداء وهي الظلم الأكبر فسنا وحي نوز في مشهد الظلم بينه قيب سماء هو قيب سماء أكبر هي أصغر أدي لك لما كان عنها تمام السنة وآين الشاقني وآيات القرآن الظلم هو أكبر يدو اللغة يدو قصة أروري الكاثرون هم الظالمون يقارو قصة أروري يدو اللغة يدو أصغر وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون كذلك فشق جلبتي سنوح صار رجل الوجه ذا فشق أكبر ومن لذا لك يقبح وإلهي وكإبليس من الكور من يولي ففشق عن أمر ربي فشق يسوحى فشق ومخرج من الملة وأما الذين فشقوا فمأواهم النار وحكى وليه كرتين فشق قال استعمالي ذا الوجه ذا أصغر عن دينك لك يقبح ولا يبار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم لبيتان كما الخاتقة عما قراجة وليبيا وفشق دول إلهي وأنا فشق أصغر ومن الله ما جايب حي كذلك الذين يرمون المحصنات إلهي وكري ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وفشق أصغر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وحانا صحابة يكف السرين الفسوق في الحج المعاصي كلها أي كف السرين كذلك الشرك إذا لك بصروح وقيل سمع الشرك أكبر ومن لذا لك قبحه هي الشرك أصغر ومن لذا يدينها أن لك قبحه إن بدلنا الشرك روح قصه أراري في النصوص يدل لذلك هذا أكبر يدل لذلك هذا أصغر لبدا هو قصه أراري ومن حدث بغير الله فقد أشرك الشرك أصغر بقى لذلك هذا كذلك رسولك عليه الصلاة والسلام الرياض واحد شرك أصغر بالاتفاق شرك بكم دعار وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوننا إن عباس مركو فسيره شرك هذا قصار ولا شرك الأصغر بكم فسيره ووح الله يقام شرك الألفاظ إن ولا ليلة الكلب لصرك من الليلة أبدان أيضا تشوف لها وانا لحد لها وشرك الألفاظ وي مركا كلمات كان أبيت هاي كفر هي الظلم هي الفسق هي الشرك إيو النفاق انتو با نصوص توافص عرورات مر إيضا اللغة تيدا أكبر مر إيضا اللغة تيدا أصغر مركا كاللغة تيدا وانتك وسط والدليل مركا فصيرا يو عبدالا إن أدرها بسوي حبيبك البخاري رحمه الله تعالى مركا روح الكور يستند عالية وإصغى إيا الشعب وحاول بحياة الوليد الطيالش وقرى مرواتك روح الكور يستند نازل أي كوري وإصغى إيا الشعب وحاول بحياة ده اللي برا هو ده حياة بشر إياه محمد بن جعفر لا بد أستايا هو ده حياة نتشد عليه كله يا هاي بخاري رحمه الله تعالى والسنة كله بعد إسكندرين ولا شك ولا ريب إنه يحوي يرفعيله هاي كتيرته فهذا ما كان شو كتير توام حي حديث كسنة عالية الصوفها يسبق سنة نازل يحوي بخاري رحمه الله تعالى وقوري فإذا كتب توحيتاي أن محمد بن جعفر وصلت كلمات بواسطة حديثك وكقول من بخاري ومن أثبت الناس في شعرة سدائن في المعامل لطلق حديثك وسؤال ورينوا لطلق حديثك وكقول من بخاري بشر بن خالد العسكري وحا نتقى ولنا حديث كم فوائد فوائد سوحة كم إذا العام يطلق ويراد به الخاص وحا بيعي كرتا إن كلمة عام نصوص تاي كسو عرورتي إذا خاص لو بتير وإن كظلم قاعدة كسو عروري وعاف لكن دون يظن لو بتير إن تقار لو بتير إذا الظلم الأكبر فرسول عليه الصلاة والسلام كفر سري وحاكرا مركا لا يقعد إلى تفسير القرآن بالقرآن قرآن كان قرآن وكفر سري وإن الشرك لظلم عظيم أي آيات الرسول كفر سري وفيها أن المفسر يقضي على المدمن دليل كمفسر كاي كمجمل كواؤما ماينية بمعنى يلا مفسر لها يمجمل لما ادري شري وفي إثبات العموم عموم كل وحكي ريها وصيقه لي مركزهم كسحابه لا إذا أدري كتهمين بارك قابلي وفي أن النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم نكرة هدينا في كور ري عموم إلي فايديسو أيها مركة حديث كان الدليل ويهي وحكى مركة ودري شري جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وهذا مركي أي سور بكتي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم قوح اللو بكتي يا رسولكم عبدين لكن مركي حاجر يباهين اللو قبل يأتني وشكرا صحابه ذو فامير أي رسولكم عليه الصلاة والسلام وعدي وعلى يقال يا ظلم ظلم يا إنه وعي وفيه أن الأصل في الكلام حمله على العموم الأصل في العام حمله على عمومي دليلك عام قوح أصله إن عموم كيسا لغو حنبار إلا لأنه يدريل التخصيص دليل مكا خصيصة هي ودوح يبقى قاركود كثارة إلا لهري وظلم قال صحابة وحي كثامين إن دي عموم كيسا لغو حنبار كي وينا دينت اللي قبح يكير على إسوب دقلية فهم كنوع عسير رسوله كما ينكرين عليه الصلاة والصلاة يحوش يدريل وكرد دليل كلاوت المامية ظلم قريب كي لغوك يدا أكبر كي يعني لغوك يدين ظلم قي أوردان باب علامة المنافق المنافق على مد السباب كور الليل مركب النفاق هي كفر هي ظلم هي شرك هي بعراق هي الليل إيمانك وحيبا إيمانك كسور كيدا إيمانك ماشا كسارة مضعيفية نقصانية ديوي قال حدثنا سليمان أبو الربيع وسليمان بن داود الزهراني العتكي أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري قال أهل المدينة قال حدثنا نافع بن مالك أبو سهيل بن أبي عامر الأصبحي وإمام مالك رحمه الله تعالى أبيك نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلاية المنافق المنافقة على مدرس ثلاث وصبح إذا حدث مركه هذا الله والشيء والرما كذب بينه الشيء وإذا وعد مركه وضل قادنا أخلفه وعد جيسا وباتشنيا وإذا تمنى مركه لا أمننا خانة وخيامينه مركه حديث كان رجال السند ومدنيون إلا أبو الربيع وفي رواية التابعين عن تابعي تابعي تابعي كورنية هي وحوية سند كهين كسوة قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان وسفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري قال ابن المبارك ما كتبت عن أفضل من سفيان سفيان من كفر لبلا الحديث كما قريب عن الأعمى وسليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي عن مسروق ومسروق بن أجدع أبو عائشة الوادعي شيخ مقبل من هذه الوادعي أي يسفق لها الهمداني الكوفي وأنا تابعي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي أربع نفر من كنا فيه كأي كس جنيه كان وقعه كأي منافقا منافق خالصا ومن كانت كي أعطي فيه قليس خصلة عن قبل منهن أفرتا كم إذا كانت وحاتي فيه خصلة من النفاق حتى يدعى إلا وكثره خصلة إذا اعتمنا أدين لها من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم بعد إسقطان فجر على حق أيك الإحراء وبعض أيك الدورة مركا الأول الحديث علامات مركا النفاق أي شيئين نفاق اللي هو شيئين حديثنا والنفاق الأصغر والنفاق يروي من رضا يدين ثان لقبش والنفاق الأكبر هو كاعتقادي هو إظهار الإصلاء إيمان وإبطال الكفر إنه إيمان موتشته كفر لا قصده لكن نفاقا هو نفاق عملي وقفك الصمية ما معنى إنه منافق نفاقا اعتقاديا ودينته وكبحي. بل إخوة يوسف يا الرمان يا كمعين أبو دو الرمان بير دو الشاقين بلن بير قابلين بلن كينا وباكيين وآميني وخياميين لهذا ما يعني المنافقين نفاقا اعتقاديا. فلو حدا يسوق خلافين أنبياء هايين إيه نبت صالحين هايين وحوله هاي أبو الزناد ولم يرد النبي بالنفاق المذكور النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار تصلك وقمت هذا النفاق نفاق صاحب في سوق الدرك الأسفل من النار وإنما أراد أنها خصال وتشبه معنى النفاق. لكن وحوله يا رسولك عليه الصلاة والسلام واسفول بمعنى النفاق الشبه وقفت مركو والرمى يردك محوم وشنية إنه الرشة بيه أنا في قرارة نفسي لو حكوا قرينا إياه ويصدقوا قرصان إنه ذات كان بينه شيئين مركز في الأسوأ كربالاً كوقابة مركز لآمين إياه وحاو موتي السنة إياه وحاو كنت لدى شيء هاي إياك للدول. ولهذا هو النفاق لو قلت لنا في سعر الكيسة والنفاق في اللغة وأن يظهر المرء خلاف ما يبطل وقفك إنه موتي السنة وحو قرصان إياه وحانا هاي مركز هذا الخسر لها حديثنا بقول شيئا قوائل إياه علامات علامات المنافقين نفاقا عمليا لما ينتهي الكور رسي الدرس ان شاء الله بريء وكان والله اعلم واحد بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.